تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. هعرف عليك اسمك ايه؟ خلود يحيى سعد. اهلا بيك يا خلود. عندك كام سنه؟ حضرتك 15 سنه. وفي سنه كام؟ اولى ثانوي. يعني اولى ثانوي. خلود موجوده معانا النهارده علشان تشارك بموهبه. ترى موهبتك في ايه؟ انشاد ديني. جميل، نسمع ونتعرف على موهبتك. اكيد طبعا. هنسمع ايه؟ طلع البدر النبيا للفنانه سعاد محمد. جميل، اتفضلي. طلع البدر نبيا ورسول العربي، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكن بتنا خيارا فارتقبناه مليا، فبدا اليوم جلي من ثنيات الوالي. السلام. السلام. ما شاء الله عليكي خلود، انتي دارسه اكيد. يعني بتدرسي فين؟ الاوبرا. في الاوبرا، جميل. اكيد الدراسه علمتك حاجات صح؟ اكيد طبعا. انتي بقالك قد ايه الاول بتدرسي؟ والله انا فترات متقطعه، يعني كنت من وانا عندي 10 سنين لغايه 12 سنه. وبعد كده قطعت وابتديت، بس لسه طبعا انا بس لازم شويه حاجات تظبط صوتي. لكن فرقت معاكي في ايه الدراسة؟ اول مخارج الالفاظ طبعا. ثانيا الدخلة بتبقى ازاي. بس هي واكيد النفس، بس انا بس يعني انا مشكلتي بس النفس بيتظبط، بيبقى في تمرينات نفس كتير. اكيد طبعا. لحد ما لازم بيتظبط في الاخر طبعًا. صح اكيد. هنسمع ايه تاني؟ قمر. جميل، اتفضلي. واجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء كف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست يدي الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البارة يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك ما شاء الله ما شاء الله جميلة رائعة. أنا سعيدة جدا أن أنت موجودة معنا النهاردة وإن شاء الله تحضري معنا التصفيات النهائية بإذن الله وتكون في فرصة تحضري قدام مجموعة من المتخصصين برضو تسمعي أراءهم وتكون في فرصة إن شاء الله تشاركي معنا في أعمال قادمة إذاعية بإذن الله إن شاء الله. وبحييكي جدا جدا على اختياراتك وأرجو أن أنت تفضلي ثابتة على الاختيارات الجميلة الموفقة دي بإذن الله. بشكري جدا يا خلود وأهلا بك نورتينا. شكرا.